أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهد المقربون الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون على الأرائك تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إن كتاب الأبرار لفي وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إن الأبرار لفي نعيم إن الأبرار لفي تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ختامه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وفي ذلك المتنافسون ومزاجه من تسليم عين يشرب بها المقربون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء وما أرسلوا عليك حافظين بل يوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك هل صوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم

إنه ظن أن لن يحور بلى بلى فلتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا والقمر إذا اتسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا كذبون والله أعلم بما يوعون والله أعلم بما يوعون فبشرهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير بطش ربك لشديد إنه هو المبدئ ويعيد وهو الغفور